وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه الأمة كلما مات فيها سيد قام سيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان فيها من حمل اللواء ورفع الراية، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فكانوا ذرة الزمان والقدوات على مر العصور، وأكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فقليل، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وعندما تقع الثغرات وتكون المسؤوليات، فمن الذي يتحملها؟ ولم أرى أمثال الرجال تفاضلت إلى المجد حتى عد ألف بواحد. فرد ذو همة يحيي أمة. أما الأفصار الخاملة التي لا قيمة لها، فهي من الغثاء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وإذا اجتمعت خصال الخير وانضمت في شخص واحد فهو أمة بذاته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. إن هؤلاء القمم والرجال الذين وفوا بما عاهدوا عليه الله، إن سيرتهم لعطرة، وإنهم أفذاذ قدوات كالعملة النادرة. لعمرك مرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. رجل يعدل أمة، كان عمرو بن ميمون رحمه الله يرى أن هلاكه هدم ثلث الإسلام. كان من السباقين إلى الخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أول من أعلن التسليم في الصلاة، وأول من رفع المقام، وأول من حصب المساجد، وأول من كتب التاريخ، وأول من ضرب في الخمر 80، وأول من فتح الفتوح، وأول من مصر الأمصار، وأول من حمل الطعام في السفن من مصر في البحر، وهو الذي أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب، ودون الدواوين وجعل العشور في الإسلام. إنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. رجل يعدل أمة، شخصية مثالية. كان في الجاهلية يعبد الأصنام ويئد البنت ويفعل الأفاعيل، وهو الذي يعذب المسلمين. قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر موثقي وأخته على الإسلام، كان يقيدهم حتى شاء الله عز وجل أن ينفتح ذلك القلب. وكان الاستبعاد لإسلامه كبيرا. قالت أم عبد الله بن أبي حثم امرأة عامر: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، وكنا نلقى منه من البلاء أذى وشدة. قالت: فقال عمر لما رآهم يتأهبون للجلاء: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. قالت: فقال صاحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. فجاء عامر فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قال: هيأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته على أهل الإسلام، ولكن الله عز وجل أراد له الهداية. وهكذا إذا أراد الله عبد هداية عبد، مهما كان بعيدا عن الدين، فتح قلبه وأنار صدره ووفقه للحق وبعثه عليه ويسره لليسرى. وهكذا قال شيخ الإسلام: إن الله أعز به الإسلام وأذل به الشرك وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف. وهكذا كان هذا الرجل رضي الله عنه هكذا لما جاء وهو يسمع الآيات من سورة طه، وهكذا دخل في دين الله ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق بالشهادتين، وتنادى المسلمون بالتكبير استبشارا حتى كبر المسلمون تكبيرة سمعت بطرق مكة. لم يكن يريدها سرا، ولذلك ذهب إلى الحجر إلى رجل ممن يذيع الحديث فقال له: إن ابن الخطاب قد صبأ. فقام في الناس يعلن ذلك، فاجتمع الكفار عليه فضربوه وضربهم. فقام خاله يجيره، فكان حزينا يمشي في الناس أن يعذب المسلمون وهو لا ينال. فرجع إلى خاله فرد عليه جواره، قال: لا تفعل يا ابن أختي. فقال: بل هو ذاك. فما زال يقول: فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام. وقد ثبت في الحديث أن عمر قام يضربهم ويضربونه حتى غربت الشمس، وكان غيظه لأبي جهل عظيما. فذهب إليه فطرق الباب عليه وأعلن إسلامه. لم يكن إسلام عمر كإسلام أحد آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. لقد اعترف المشركون بتغير الميزان عندما أسلم عمر، فقالوا: قد انتصف القوم منا. لقد أحس المسلمون بالفرق عندما أسلم عمر، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من السابقين: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها، وصاح فيها بلال صيحة خشعت لها القلوب ولبت أمر باريها. وكنت أول من قرت بصحبته عين الحنيفة واجتازت أمانيها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها، خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها، فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تنادي من يناديها، سمعت سورة طه من مرتلها، فزلزلت نية قد كنت تنويها، وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها. ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها، وصاح فيه بلال صيحة خشعت لها القلوب ولبت أمر باريها. فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها. تغيرت الأحوال بإسلام عمر. وهكذا ينبغي ابتغاء الأقوياء في دعوتهم. إن دعوتهم في البداية صعبة، لكن إذا أسلموا كان لهم للدين إعزاز، وللدعوة قوة، وللمستضعفين سند. ينبغي علينا نحن أبناء الإسلام أن نسعى لنشر دين الله سبحانه وتعالى، وأن ننقله إلى هذه الشخصيات القوية التي لها صفات مميزة، لأن الدين عظيم يحتاج إلى عظماء ينشرونه. إن الدين متين يحتاج إلى أقوياء يحملونه. ولقد كان وقع الهداية في تلك النفس عجيبا، حتى قيل إنه قال: الحمد لله ذي الفضل الذي وجبت منه علينا أياد ما لها غير، وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر، وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي عشية قالوا قد صبى عمر، وقد ندمت على ما كان من زللي وظلمها حين تتلى عندها السور، لما دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان ينحدر، أيقنت أن الذي تدعو لخالقها وكاد يسبقني من عبرة درر، فقلت أشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر، نبي صدق أتى بالصدق من ثقة وفي الأمانة ما في وعده خور، يتلو من الله آيات منزلة يظل يسجد منها النجم والشجر، به هدى الله قوما من ضلالتهم وقد أعدت لهم إذ أبلسوا سقروا. وهكذا استشعر الآيات، وهكذا سمعها من أخته، وهكذا ندم على ضربها، وهكذا دخل في دين الله. كان إسلامه فتحا، إن الدعوة تعتز في المناطق المختلفة والأماكن المتعددة بوجود الأقوياء، فلا بد من القيام بدعوتهم. إن الدين ليرفع، وإن أهل الاستضعاف ليشعرون بالعزة بعد الذل بمثل هؤلاء الأقوياء. فهل وعينا أثر هؤلاء؟ وهل اتجهت الجهود الدعوية إلى هذه الشخصيات القوية؟ فإنه فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل. عمر، وما أدراك ما عمر؟ في العلم مشتهر، كأني أعطيت إناء مملوءا من لبن فشربت منه فرأيته يجري في عروقي بين لحمي وجلدي، فأوفضلت منه فضلة فأعطيتها ابن الخطاب، أتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب فقالوا يا رسول الله فما أولته؟ قال العلم. ولذلك كانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء فانظروا إلى قول عمر بن الخطاب، لأن نبيهم قال لهم عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإذا اختلف الناس في شيء قال مجاهد فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. كان عمر وعبد الله بن مسعود إذا اجتمع على قول واحد لم يعدلوا بذلك شيئا. أحس الرجل بأهمية العلم فأوصى به وقال إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلماء، لقد رزقه الله تعالى مع العلم هيبة وقوة في الحق، ولذلك هابه القريب والبعيد والرجل والمرأة، هكذا هابه إخوانه وأعداؤه. وقد استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا. ثم قال عمر للنساء أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. رواه البخاري. وهكذا لما نذرت امرأة أن تضرب بالدفت إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام سالما فأبيح لها ذلك خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، على بعض ما قيل دخل أبو بكر ودخل غيره ثم دخل عمر فجعل الدفها خلفها وهي مقنعة، وفي رواية وضعت الدفها وجلست عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، ولقد بلغ إرهابه العدو الجن والشياطين. قال عبد الله بن مسعود: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه، فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لأراك ضئيلا شخيتا، كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن، كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثانية، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال: نعم. قال: فصرعه عمر. قال: تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال: نعم. قال: فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان، له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. الضئيل الدقيق، والشخيت المهزول، والضليع جيد الأضلاع، والخبج هي الريح. قال رجل لعبد الله بن مسعود: ومن ذلك الرجل؟ عمر هو؟ فعبث وقال: ومن عسى أن يكون إلا عمر. رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحق قويا، في إسلامه وفي هجرته وفي قيامه بالحق في المدينة، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المشوار. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعضه نزع، وفي بعضه نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. رواه البخاري. اتفقوا على أن معناه: لم أرى سيدا يعمل عمله ويقطع قطعه. أبو بكر اشتغل بحرب أهل الردة وجمع شمل المسلمين، وهذا الذي أشغله عن الفتوحات. ولما مهد الأمور قام عمر رضي الله عنه ففتح الفتوحات ونصر الأمصار ونشر الدين في البلاد. وهكذا كانت القضية حمل راية في الوراية من أجل أن يأتي هذا الرجل ويتولى الأمور، عمر رضي الله عنه، عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وزن بالأمة بعد أبي بكر وزنها، وهو الذي أخبر عنه أنه أن له قصرا في الجنة رآه، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لشاب من قريش. فظننت أني هو أنا هو، فقلت: من هو؟ فقال: عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو ما ذكرت من غيرتك أبا حفص لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه. إنها ولاية تولاها بعد الصديق، وقد رأى وقد عبر الصديق تعبير رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حبل إلى السماء، على بك، ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. بعد النبي عليه الصلاة والسلام على به أبو بكر، وبعد أبو بكر على به عمر، وبعد عمر وقعت الفتن. إن الإيمان ليجعل صاحبه يرى بنور الله ويرزق البصيرة. وقد قال الله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل. ولما اتقى عمر ربه جعل الله له فرقانا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع الحق على لسان عمر، قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. رواه مسلم. بل بلغ الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بأنه لو كان بعده نبي لكان عمر. كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك. وهكذا فإنه كان يتمنى أشياء أن تنزل فنزلت، فوافق ربه عز وجل ويقول: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت المقام مصلى فأنزل الله: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وقلت: لو حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فأنزلت آية الحجاب. وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات. ونزلت الآيات بلفظ عمر، فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. حريص على سمعة البيت النبوي، حريص على سمعة أمهات المؤمنين. قال: لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فنزلت آية الحجاب، حديث صحيح. تمنى أن تحرم الخمر فنزلت على تمني عمر ودعائه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل تحريم الخمر. كان لا يرى الصلاة على عبد الله بن أبي وعلى المنافقين، يمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يريد الصلاة على عبد الله بن أبي فيجره: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ونزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يقول أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفدية من أسارى قريش في بدر يستعين بها المسلمون، ويرى عمر توزيع الكفار على أقاربهم المسلمين: أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. كانت النتيجة أن عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، ويقول عليه الصلاة والسلام: ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هل تباهى عمر بهذا؟ قال: أنا كان رأيي أصوب من رأي أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا كلا، لكن هكذا أنطق الله الفاروق بالحق في تلك المناسبة: رأيت في الدين آراء موفقة فأنزل الله قرآنا يزكيها. هكذا كان عمر رضي الله عنه خيابا لله، يهابه الناس لكنه يخشى الله، بالرغم من ولايته كان يخاف الله، ما اغتر بمنزلته ولا بموافقة القرآن له، ولا بمدح النبي عليه الصلاة والسلام له، ولا بتبشيره بالجنة، ولا بقوله: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وإنما قال أنس: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا، يعني بستانا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن: والله لتتقين الله أو ليعذبنك. رواه مالك وإسناده صحيح. يقول: أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. قال ابن عباس: قال لي عمر: لو أن للدنيا وما فيها لافتديت به من هول يوم المطلع. كان يخاف على نفسه، كيف يسأل حذيفة عن أسماء المنافقين؟ يخشى أن يكون منهم. ما هذا الخوف من الله لماذا يغتر الواحد فينا بحج أو عمرة أو عمل صالح بعض الأعمال ويرى نفسه شيئا عند الله؟ وعمر لا يأمن على نفسه من النار ولا أن يكون من المنافقين الذين عدهم رسول الله لحذيفة، كان يذكر نعمة الله عليه. وهكذا حري بنا أن نذكر نعم الله علينا. وكان لا يغتر، لم يغتر، ويكتشف الذي يمدحه أنه يمدحه، ولا تأخذه سكرة المدح، ولا يزال يستسمح الناس ويتذكر نعمة الله عليه، ويسمع قول المرأة جيدا: كنت عميرا فصرت عمر فصرت أمير المؤمنين، لتتقين الله أو ليعذبنك. كان يعجبه أن يذكر، كان يعجبه أن يذكر. خفق رجلا مرة بالدرة، ولله در الدرة، فاستعجل فندم، فطلب من الرجل أن يخفقه بمثلها، وناوله الدرة فقال: لا يا أمير المؤمنين، أدعها لله ولك؟ قال عمر: ليس كذلك، إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من الثواب، أو تردها علي. فقال الرجل: أدعها لله يا أمير المؤمنين، وانصرف. وهكذا تذكر شأنه لما جاء الأحنف بن قيس وعمر بعد الصلاة، قال: يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب المسلمين، فجاء رجل يستعديك فضربته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ يسمع الأحنف بن قيس كلام عمر وهو يوبخ نفسه، فإنه بعد أن سامحه الرجل جلس عمر يعاتب نفسه، والأحنف بن قيس يسمع وعمر لم ينتبه. يقول ابن الخطاب لنفسه: يو كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب المسلمين، فجاء رجل يستعديك فضربته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ يقول الأحنف: فجعل يعاتب نفسه حتى ظننت أنه خير أهل الأرض. كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، لم تكن قوة عمر مانعة له من البكاء من خشية الله، لم تكن هيبة عمر مانعة من رقة قلبه، وكان رضي الله عنه زاهدا وقد جاءته الدنيا بحذافيرها، متواضعا لله في لباسه وطعامه ومركبه، يلبس الخشن ويأكل الخشن. اشتهى مرة سمكا فأخذ يرفع مولاه راحلة، فسار ليلتين مقبلا وليلتين مدبرا، واشترى مكتلا يعني من السمك، فجاء به وقام يرفع يغسل الراحلة، فقال عمر لنفسه: عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر، والله لا يذوق عمر ذلك. ولم تكن القضية في تربية نفسه مقصورة، وإنما للآخرين أيضا. مشى مع أصحابه فمر على مزبلة فوقف، ووقفوا واحتبسوا فتأذوا بالرائحة، فقال عمر: هذه دنياكم التي تحرصون عليها وتبكون عليها، هذه مثل هذه المزبلة. وكان عالما بلين الطعام، عمر كان عنده خبرة بالطعام الجيد، ولكن كان يقول: لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكليه، وإنا لندعه ليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هل تغير عمر لما وسع الله على الناس؟ أبدا. كثير من الناس اليوم يتغيرون إذا تغير الدخل، إذا زاد الراتب، إذا وجد وظيفة، إذا بنى بيتا، إذا انتقل إلى منصب، تغير. لم يتغير عمر، وإنما زاد خشية لله، وزاد إقبالا على الدين، وزاد إحساسا بالمسؤولية، وزاد قياما بأمر الله، ما تغير. حاول بعض أهله أن يقول له كلمة. تقول حفصة: يا أبتي، إنه قد أوسع الله الرزق عليك وفتح عليك الأرض وأكثر من الخير، فلو طعمت طعاما ألين من طعامك ولبست لباسا ألين من لباسك. قال: سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها، وقال: إنه قد كان لي صاحبان سلكا طريقا، وإني والله لئن استطعت لأشاركنهما في عيشهما الشديد لعلي ألقى معهما العيش الرخي. وهكذا، بالرغم من المغانم الكثيرة التي أفاء الله عليه، فماذا نرى اليوم من بعض الكبار والصغار، الشباب وأهل الشيب؟ إنهم لا يتغيرون، إنهم لا يتغيرون، بل لا، ليس فقط تتغير سيرتهم وأخلاقهم، وإنما تتغير أفكارهم ومناهجهم، وهذه المصيبة الكبيرة. فيكون الواحد منهم وحيدا طريدا خائفا يخاف، يكون فقيرا قليل ذات اليد، يكون في حال من الشدة لا يعلمها إلا الله. فإذا تغير الأمر وفتحت القضية، إما صار من أهل الباطل، أو منافحا عن أهل الباطل، أو مقتربا بمنهجه من أهل الباطل، يلوي هذا الكلام ليرضي به أهل الظلم. فأين الثبات على المنهج؟ وأين الثبات على الحق؟ وأين الوفاء للطريق الأصلي؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لماذا التغير؟ وتغير المناهج والأفكار أخطر من تغير الملابس والديار. تغير المناهج والأفكار أسوأ من تغير الأخلاق والسيرة. ولكن التغير صار يعتري كثيرا من الناس اليوم. عمر رضي الله عنه فتحت عليه الدنيا، ما تغير. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبزة عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها؟ قالت: لك الله، إني لست أرزأه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها، لكن أجنب شيئا من وظيفتنا. مدخرات، مدخرات، لا أطلب من بيت المال، أنا ادخرت من السابق. قالت: لك الله، إني لست أرزأه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها، لكن أجنب شيئا من وظيفتنا في كل يوم على حال أسويها، حتى إذا ما ملكنا ما يكافئها شريتها، ثم إني لا أثنيها. هي مرة واحدة نشتري الحلوى ولا نعود. وأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها، فقال: نبهت مني غافلا، فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها. ويلي على عمر يرضى بموفية على الكفاف وينهى مستزيديها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. ما عاد يعطيها مثل ما كان يعطيها من أول. يقول: ما دمت تستطيعين العيش بالتوفير، معنى ذلك أن هذه الزيادة نردها لبيت المال. سأل عمر بن الخطاب الأحنف عن ثمن ثوب له فقال ثمنا يسيرا أخذته باثني عشر درهما. قال هل بدون هذا ووضعت فضلته موضعا تغني به مسلما؟ كان يساوي نفسه بالآخرين ويكشف المتزلفين. جاءه الربيع بن زياد الحارثي قال يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين إلا أنت، يعني أنت تخدم المسلمين وتعبت في الليل على المسلمين وأنت نذرت نفسك للمسلمين وتركت التجارة للمسلمين. فرفع جريدة فضرب بها رأسه فقال أما والله ما أراك أردت بها وجه الله، ما أردت بها إلا مقاربتي. التزلف إلي. وبسطت الدنيا على عمر رضي الله عنه فلم يغير ما كان عليه عندما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعظ الناس إنما الدنيا أمل مخترم وأجل منتقف وبلاغ إلى دار غيرها وسير إلى الموت ليس فيه تعريض. فرحم الله امرأ فكر في أمره ونصح لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه. بئس الجار الغني يأخذك بما لا يعطيك من نفسه. ثم إنه كان يحمي الضعيف ويتواضع. يقول سنان بن سلمة الهذلي خرجت مع الغلمان مرة نلتقط البلح الذي يقع من الشجر، فإذا بعمر رضي الله عنه معه درة، فلما رآه الغلمان تفرقوا في النخل، وكنت في إزاري شيء التقطته، فقلت يا أمير المؤمنين هذا ما تلقي الريح، يعني والله لا صعدنا ولا قطفنا ولا هززنا، ألقته الريح فلم يضربني. فقلت يا أمير المؤمنين الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معي. قال كلا امشي. فجاء معي إلى أهلي، أوصل الغلام وحماه، وهكذا كان رضي الله عنه يعمل بنفسه وليس العمل عيبا. وأي عمل الذي يعمله تحتاج الإبل إلى علاج بالقطران الزفت، تطلى بالزفت منعا من الجرب وعلاجا من الجرب. قام عمر محتجرا بعباءة يهنأ بعيرا يطليه بالقطران من إبل الصدقة، يقول للأحنف من سادات العرب، لكن هذه التربية، يا أحنف ضع ثيابك وهلما فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة، فيه حق لليتيم والأرملة والمسكين. البعير هذا في حق هذا بيت المال، كل أرملة ومسكين ويتيم لها حق في البعير هذا، قم ساعدني اطلي معي هذا البعير. قلت يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، فهل لا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك؟ قال وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وأداء الأمانة. قال علي رأيت عمر على قتب يعدو به بعيره بالأبطح، فقلت يا أمير المؤمنين أين تسير؟ قال بعير من إبل الصدقة شرد فأطلبه. قال أذللت الخلفاء من بعدك. قال لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالحق لو أن عناقا ظلت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة، إنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين ولا لفاسق روع المؤمنين. رأيت عمر يقول عروة على عاتقه قربة ماء، فقلت يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، تحمل قربة ماء تمشي بين الناس. قال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. التربية للنفس والتربية للآخرين، دعوة الآخرين للمشاركة في هذه المهمات مع النفس، المهمات التي يراها الناس دنية، المهمات التي يراها الناس صعبة، المهمات التي يراها الناس لا تليق بهم وإنما تليق بالخدم والعبيد. هكذا التربية للنفس وللآخرين. ما كانت القضية دعاية انتخابية، ولا كانت هذه المناظر حمل ديك رومي بلاستيك أمام الناس لتصويره بالكاميرات. هذه تحمل مسؤولية، هذه نوايا لله حقيقية، هذه التي يريدها عمر رضي الله عنه لنفسه يطلع عليها، يطلع عليها من غير قصد. ما قال للصحفيين انقلوها ولا صوروها، هذه التي نقلها المخلصون وكتبت في كتب المؤرخين ورواها الرواة لتنقل عبر الأجيال، هذه السير. لكن التواضع للناصح صعب، والإنسان قد يغلظ عليه ولم يعمل شيئا، فكيف إذا كان الذي أغلظ عليه الخليفة؟ خرج عمر مع الجارود العبدي، فإذا امرأة برزت على ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام وقالت: يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تذعر الصبيان بعصاك. من هو صغير كان يخيف صبيانه صبي، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود: أكثرت. فقال الجارود لها: أكثرت عليها، أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، أما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر أحق أن يسمع لها. هذه خولة، إذا سمع الله قولها من فوق سبع سماوات عمر أحق أن يسمع لها. كان الجميع يشتركون في النصيحة، النساء والصبيان والرجال، وكانت النصيحة تسمع، وكانت الموعظة تبلغ، ولا يكف الناس عن النصح ولا يمنعون منه لأنه في المصلحة. وهكذا رضي الله تعالى عنه كان على فضله ومنزلته يشارك المسلمين شدة عيشهم. هكذا كان رضي الله عنه يفعل ما يفعل، ليس بتوصية من مستشاريه للدعاية. لما ذهب إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ذهب وثوبه مرقع ومعه حمار يتناوب ركوبه هو وغلامه، وجاء عليه الدور ليمشي عند الوصول، فأصر على أن يدخل على وجهاء الشام ماشيا وغلامه راكب. نظروا فرأوا شيئا عجيبا، خليفة المسلمين ثوبه مرقع، غلامه على حمار وهو يمشي على رجليه. ولما جاء الهرمزان مستشار كسرى لابسا الذهب والزبرجد وعليه الحرير دخل المدينة، قال: أين قصر الخليفة؟ قالوا: ليس له قصر. قال: أين بيته؟ فأروه بيتا من طين. قالوا: هذا بيت الخليفة. قال: أين حرسه؟ قالوا: ليس له حرس. طرق الباب، خرج ولده: أين الخليفة؟ في المسجد. ذهب إلى المسجد ما وجده، بحثوا عنه فإذا هو نائم تحت شجرة وقد وضع جرته بجانبه وعليه ثوبه المرقع وقد توسد ذراعه. قد راعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فماذا تتوقع؟ أن يكون الأثر في نفس ذلك الرسول الكافر. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. لم يشغله الاغترار بالدنيا، وهو أصلا يحذر من ذلك ويقول: لا يعجبكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. أما الحلم حليم مع العزة والقوة، فعزة عزيز على الكفار على المنافقين، متواضع للمؤمنين. لما رأى سعدا مات، تقول عائشة: إني لأسمع بكاء أبي بكر من بكاء عمر. عمر يبكي أسفا على موت أخيه سعد بن معاذ وعلى فراق ذلك السيد الذي وافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات. هكذا هذا الرجل، لم تكن غلظته على الضعفاء. فقال قائل لأبي بكر الصديق: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ قال: أجلسوني، أبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. لقد عرف الصديق من يولي. وأنت ترى أن عمر في عهد الصديق كان فيه لين، وفي أبي بكر شدة، وفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان في مواقف أبي بكر لين وفي عمر شدة. فلما تولى عمر جمع بينهما، فكان يتخذ السياسة الصحيحة بجانب الرجل الذي هو مستشاره ووزيره. عمر في رعيته يحنو عليهم، خرج مرة في سواد الليل فرآه طلحة من بعيد، فذهب عمر فدخل بيتا، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت وإذا بعجوز عمياء مقعدة. قال: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصرحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة لنفسه: فكلتك أمك يا طلحة، أعترات عمر تتبع هذا وهو خليفة المسلمين؟ عندما يستشعر ما ينبغي عليه لعجوز عمياء مقعدة، وعندما يقول: لو عثرت دابة في العراق لسألني الله عنها لما لم تطلع على الطريق يا عمر، وعندما يدخل عام الرمادة يقضي على الأخضر واليابس ويموت بعض الناس جوعا فيحلف عمر بالله لا يأكل سمينا حتى يرفع الله الضائقة عن المسلمين، ولما أجدبوا ما أكل سمنا ولا دسما حتى أكل الناس، حتى قالوا: لو لم يرفع الله الضائقة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. وهكذا يقوم في حمل القربة للمرأة من الأنصار، هو يعد فوجدها تحمل القربة فسألها عن شأنها، فذكرت أن لها عيالا وليس لها خادم، وأن تخرج بالليل لتسقيهم الماء لأن تكره الخروج بالنهار لعفتها، فحمل عمر عنها القربة حتى بلغها منزلها وقال: اغدي على عمر غدوة في الصباح يخدمك خادما. قالت: لا أصل إليه. قال: إنك ستجدينه إن شاء الله. فغدت عليه فإذا هي به، فعرفت أنه الذي حمل قربتها، فذهبت تولي، فأرسل في أثرها وأمر لها بخادم ونفقة. عمر الذي يطوف ليرى ماذا يوجد حوله من المحتاجين والفقراء، دخول بيوت الفقراء ومباشرة خدمة الفقراء بالنفس فيها لذة عظيمة. نحن أحيانا نكتفي بإعطاء المال ونقول للهيئات الخيرية: أنتم أنتم أنفقوا وأنتم أوصلوا الأموال. لو كان عندنا مزيد من الطمع في الأجر لأوصلناه بأنفسنا، ولو كان عندنا مزيد من الشعور بحالهم لجلسنا معهم، لجلسنا معهم بدون كاميرات. يدخل عمر ويخرج في الداخل في المدينة يطوف يرى الرعية، في الخارج يقول أسلم، خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار فإذا نار تشعل. قال يا أسلم إني أرى هاهنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوب على نار وصبيانها يتصايحون. فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول السلام عليكم يا أهل النار. فقالت وعليكم السلام. قال أأدنوا، طيب إذا كانت الخيمة مفتوحة كيف يكون الاستئذان؟ أأدنوا؟ قالت أدنوا بخير أو دع. فدنا منها. فقال ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال وما بال هؤلاء الصبية يتصايحون؟ قالت الجوع. قال وأي شيء في هذا القدر؟ قالت ما نسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال أي رحمك الله، وما يدري عمر ما بكم؟ قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فأقبل علي فقال انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دقار الرقيق، ما هو نمشي، نهرول. فأخرج عدلا من دقيقة وكبة شحم وقال احمله علي. قلت أنا أحمله عنك. قال أنت تحمل وزري عني يوم القيامة لأم لك. فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول. فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها ذري علي أنا أحر لك، أي أتخذ الحريرة وهو الطعام من حساء دقيق ودسم. وجعل ينفخ تحت القدر فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته، فهو الذي يباشر العمل وإيقاد النار والحطب والرائحة صعبة. قال عن الخادم النبي عليه الصلاة والسلام فليناول، فإنه الذي ولي، إنه الذي ولي حره ودخانه. قال حتى طبخ لهم ثم أنزلها القدر وقال ابغني شيئا، فأتته بصحفة فأفرغها فيها وجعل يقول أطعميهم وأنا أفصح لهم، يعني أبسطه حتى يبرد، يبرد الأكل بعد الطبخ. فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية الشحم وبقية الدقيق، وقام وقمت معه. فجعلت تقول جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا، فقلت له لك شأن غير هذا، لك شأن غير هذا، فلا يكلمني. حتى رأيت الصبي يضطرعون ثم ناموا وهدأوا، فقام يحمد الله ثم أقبل علي فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. وعمر لا يكتفي بنفسه بالخدمة للآخرين بل مع أهل بيته. لو قلت هذه المرأة في المستشفى تلد وزوجها لا يستطيع تحمل الأولاد، قومي يا مرة نرعى أولاد أخينا في الله، هات أولادك عندنا، أذهب بزوجتي إلى بيتك، ها هذه زوجتي تنام مع زوجتك في المستشفى مرافقة. إن هذه القضايا من قضاء حوائج المسلمين يقضي بها الله حاجات للعبد يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه كان الله في حاجته. بينما عمر يعس ذات ليلة إذ مر برحبة من رحاب المدينة فإذا هو ببيت شعر لم يكن بالأمس فدنا فسمع أنين امرأة ورأى رجلا قاعدا فدنا منه فسلم عليه فقال من أنت؟ قال رجل من أهل البادية جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله. قال ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ قال انطلق رحمك الله لحاجتك، لأنه يكره أن يطول المرأة فيها. قال ما هو؟ قال امرأة تمخض. قال هل عندها أحد؟ قال لا. فانطلق عمر حتى دخل البلد أتى منزله فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ هذا العرض، حسن العرض والجذب للعمل الصالح. هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت وما هو؟ قال امرأة غريبة تمخض ليس عندها أحد، ما عند أحد يولدها. قالت نعم إن شئت. قال فخذي معك ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن وجئيني ببرمة قدر وشحم وحبوب. فجاءت به. قال انطلقي. وحملت البرمة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت فقال لها ادخلي إلى المرأة. وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له أوقد لي نارا ففعل فأوقد تحت البرمة حتى أنضجها وولدت المرأة. فقالت امرأته يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الأعرابي لأمير المؤمنين هذا ما كان يعرف من هو، سمع كلمة أمير المؤمنين وجعل يتنحى عنه. فقال عمر مكانك كما أنت. فحمل البرمة ووضعها على الباب المؤدي للمرأة ثم قال أشبعيها ففعلت. ثم أخرجت البرمة ووضعتها على الباب فقام عمر رضي الله عنه فأخذها فوضعها بين يدي الرجل قال كل ويحك فإنك قد سهرت من الليل. وقال لامرأة عمر اخرجي. وقال للرجل إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بما يصلحك. فلما أصبح أتاه ففرض لابنه في الذرية وأعطاه. عمر رضي الله عنه شأنه مع الرجال وشأنه مع النساء، تربيته للجميع، رحمته بالجميع، المسؤولية نحو الجميع، يعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل المنزلة منزلتهم. عمر يعرف الذي خدم الإسلام في السابق ماذا يقدم لذريته في اللاحق. روى البخاري عن أسلم خرجت مع عمر إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، ظهير بعير ظهره كبير، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه وقال اقتاديه البعير بما عليه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها. قال عمر فكلتك أمك والله إني لأراها أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه فما نسي فضل المجاهدين ولا فضل أبي هذه المرأة وأخيها وقد استفاد المسلمون من جهادهما خيرات فلتعطى ابنته الآن، وليستفد اللاحق من السابق، ولأصحاب الفضل فضلهم، ولأهل المنزلة تحفظ المنزلة. كان عمر رضي الله عنه رقيق القلب سريع الدمعة، مع شدته في دين الله يقول: دعني أضرب عنق المنافق، دعني أضرب عنق فلان، دعني أضرب عنق فلان، أشدهم في دين الله عمر. لكن كان يجمع مع شدته في الحق قلبا رقيقا وعينا دامعة، يتذكر إذا ذكر عمر رضي الله عنه. وقاف قدم رجل من الأعراب على عمر ومعه صبية له وأهل، فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. قال عمر: فإذا لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إذا أبا حفص لأذهبن. قال: فإذا ذهب ماذا يكون؟ قال: يكون عن حالي لتسألن. قال عمر: متى؟ قال: يوم تكون الأعطيات جنة والواقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. قال لغلامي: يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، أعطه لذلك اليوم لا لشعره. عمر الحريص على أصلح أوضاع الناس، عمر الحريص على عفاف النساء، عمر الحريص أن لا ترتكب الفواحش وأن لا يغيب الرجال على النساء ما دام ذلك من الأسباب، عمر المصلح الاجتماعي الذي يخرج بالليل يعس وإذا بامرأة من نساء العرب قد أغلقت عليها بابها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراتبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. فتخشى الله والملك الملائكة الكرام الكاتبين. ثم تنففت الصعداء وقالت: لها أنا على عمر بن الخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني. وعمر واقف يسمع. ضرب الباب، قالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة؟ غاب زوجها هذه الساعة؟ قال: افتحي. فأبت، فلما أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك. فلما رأى عفافها قال: افتحي، أنا أمير المؤمنين. قالت: كذبت، ما أنت أمير المؤمنين. فرفع صوته وجهر لها فعرفت أنه هو، ففتحت. قال: هي كيف قلت؟ فأعادت عليه: أين زوجك؟ قالت: في بعث كذا وكذا. فبعث إلى عامل الجند أن سرح فلانا، ثم قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل على حفصة قال: أي بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة وفي الرابع ينفد الصبر. فجعل عمر رضي الله عنه ذلك أجلا للبعث، الجيش ما يغيب أكثر من 4 أشهر. وهكذا الاهتمام بأصلاح أحوال النساء اللاتي غاب أزواجهن، لأن المرأة إذا ذاقت طعم النكاح ثم غاب الزوج يمكن أن تفسد. فلا يطيلن رجل على زوجته، إن هي سامحت بالغياب لطلب الرزق ذلك حقها، لكن بقي أن يرعاها ويقوم عليها. إن عمر رضي الله عنه علمنا دروسا في الدعوة وفي النصيحة، ليست القضية أنه كان دائما شديدا على أهل المنكر بدون نصيحة، بل كان النصح لهم. غاب واحد عن مجلس عمر، كان يأتي في بعض المواسم، سأل عنه من أهل الشام، قالوا: تغير الرجل، كان له سيرة حسنة وأبلى بلاء حسنا في الجهاد. قالوا: تغير، ما له؟ تابع في الشراب، راح في الخمر. كتب له عمر رسالة: من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، سلام عليك، وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم ختم الكتاب ودعا وقال لرسوله لا تدفعوا إلي حتى تجده صاحيا، ثم أمر من معه بالدعاء. فلما أتت الصحيفة جعل الرجل يقرأها ويقول قد وعدني ربي أن يغفر لي وحذرني عقابه، فلم يزل يرددها حتى بكى ونزع أي عن الخمر، فأحسن النزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أحدكم زل فسددوا وادعوا له. كيف التعامل مع المنتكس؟ يكون أحيانا بشدة وغلظة فينفره زيادة. كيف التعامل مع العاصي؟ قد يكون بأسلوب وحشي فيجعله ينثر نفار الحمر، الحمر الوحشية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولذلك إنه يجذب جذبا لينا هينا، جذبا تدريجيا ليعود إلى ما كان عليه. ليس دائما أسلوب الصدمات ينفع، وبعضهم يقول الصدمات قد تنفع، ولكن أحيانا تكون الصدمة قوية فيموت. أيها الإخوة، إننا نحتاج أن نكون على درجة من الوعي بخطورة موقع القدوة. وإن الرجل القدوة منظور إليه وإلى ولده وإلى أهله وإلى سيرته. فكان عمر إذا نهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا، انتبهوا، نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا. وهكذا المدرس مع الطلاب، والإمام مع المأمومين، والعالم مع التلاميذ. ولذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينظر في أهله نظرا شديدا ويحاسب أهله ما لا يحاسب غيرهم. قال عبد الله بن عمر اشتريت إبلا أنجعتها الحمى ترعى فيه، فلما سمنت قدمت بها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. فجعل يقول يا عبد الله بن عمر بخن بخن ابن أمير المؤمنين، ما هذه الإبل؟ قال اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، لأن الحمى هذه منطقة الرعي للجميع. قال فيقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر اغدو إلى رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين، ما الحق في الزيادة؟ أكيد. قالوا افتحوا لإبل ابن أمير المؤمنين ودعوا المنطقة الجيدة لإبل ابن أمير المؤمنين، ويقدم ابن إبل أمير المؤمنين لتشرب. وما وفى ابنك عبد الله أي نقه، لما اطلعت عليها في مراعيها رأيتها في حماه وهي سارحة مثل القصور قد اهتزت أعاليها، فقلت ما كان عبد الله يشبعها لو لم يكن ولدي أو كان يرويها، قد استعان بجاهي في تجارته وبات باسم أبي حفص ينميها. رد النياقة لبيت المال إن له حق الزيادة فيها قبل شاريها، وهذه خطة لله واضعها. ردت حقوقا فأغنت مستميحيها. وكذلك كان يكتب إلى عماله ويحاسب عماله، وإذا رجعوا من بعد الولايات والإمارات التي تأمروا عليها بأمر عمر ينتظر عمر الوالي على باب البلد، فإذا جاء الوالي بعد أن كان واليا وأميرا قضى سنة أو سنتين وعمر يغير الولاة معه متاع قال عمر أنت خرجت من المدينة معك كذا وكذا، الآن رجعت معك كذا وكذا، الزيادة هذه. قال يا أمير المؤمنين في جارتي تاجر. قال لعلهم رعوك، أرخصوا لك في الثمن عندما اشتريت ورفعوا في الثمن عندما بعت، لأنك أمير، نصف المال نقاسمك إياه، حتى النعل يأخذ فرده يخلي فرده. والمحاسبة ليست على قضايا المال فقط، على أشياء أهم من هذا بكثير. من وليت؟ من استخلف؟ منع الاختراقات في المناصب على المسلمين، هل وضعت مسلما ثقة أو ماذا وضعت؟ ولما بلغه أن أبا موسى استعمل كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا مسلما؟ قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذا أهانهم الله، ولا أعزهم إذا ذلهم الله، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. في المقابل لما جاء نافع بن عبد الحارث ولقي عمر بعثمان، وكان عمر استعمله على مكة أميرا، قال من استعملت على أهل البوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال استخلفت عليهم مولى؟ هؤلاء عرب قبائل تضع عليهم أمير مولى؟ قلت إنه قارئ لكتاب الله حافظ، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فدام عينت لكفاءته صاحب دين حافظ القرآن إن القرآن يرفع صاحبه. بينما لما كتب له خالد بن وليد يقول إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، هذا خبير في المحاسبة. والآن عندنا فتوحات وأموال وغنائم كثيرة، وهذا الرجل الخبير نريد أن نستعمله في ضبط الأشياء. فكتب إليه عمر لا تستعمله. فكتب خالد إلى عمر يقول إنه لا غنى بنا عنه، فرد عليه عمر لا تستعمله. فكتب إليه خالد إذا لم نستعمله ضاع المال. فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، اعتبره مات. كان شديدا في الحق، قويا رضي الله عنه، أشدهم في أمر الله عمر. يفر الشيطان من عمر، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. عمر رضي الله عنه المقاوم لمظاهر التماوت، ولما رأى رجلا يظهر العبادة والنسك متماوت يمشي خفقته بالدرة وقال لا تمت علينا ديننا أماتك الله. وهكذا لما رأى فتيانا، لما رأت الشفاء بنت عبد الله فتيانا يمشون ببطء شديد ويتكلمون ببطء شديد، قالت ما هو؟ لا قالوا نتاك، يعني العباد. قالت كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، والله هو الناسك حقا. لقد كانت مواقف عمر رضي الله عنه في الحق قوية. الكثير مشهور من مواقفه، موقفه من ابن صياد الذي كان يخشى أن يكون الدجال معروف، لما اعترض بالخويصر التميمي أبو الخوارج على حكم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قام دعني أضرب عنقه. لما أرسل حاطب الرسالة لقريش يخبرهم بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم يقوم دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق. عبد الله بن أبي لما قال كلمته لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. جاء كتاب يقول السلام عليكم، قال عمر يا رسول الله أضرب عنقه، قال لا إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ولما استشاره في بدر في الأسارة معروف كيف كان موقفه. رضي الله تعالى عنه مقاوم للبدع، وهكذا يجب علينا الآن أن نقاوم الانحراف. الآن منهم من يريدها معوجة، ومنهم من يريدها منهجا سلفيا متروكا، نصف وربع وثلاث أرباع وثلثين. الحق إلزم الحق. منهم من يريدها الآن ضربا لرموز طريقة السلف، وطعنا في الإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لإسقاط المنهج ضرب الرموز، الضرب. وفي المقالات والمسلسلات والمواقع ضرب في رموز هذا المنهج النبوي في ضرب في طريقة السلف، واتهامه بالتشدد، واتهام طريقة السلف بالتخلف، واتهام طريقة السلف أنها لا تواكب العصر، واتهام طريقة السلف أنها لا تصلح لهذا الأوان، وأنها شديدة، وأنه لا بد من تبسيط الأمور وتهويل الأمور وتخفيف الأمور، وأن الوضع الراهن لا يتحمل الالتزام بطريقة السلف هذه، وأن إذا قبلنا بالانحراف البسيط الزاوية ستتسع، ستنفرج زاوية الانحراف. ولذلك لابد من منع هذا الانحراف من أوله، وأن نقف أمام أي واحد يريد أن نحيد عن منهج السلف ولو قيد شعره. عمر رضي الله عنه سمع عن رجل كتب له أن صبيغ هذا العراقي دخل في الجنود في الجيش يسألهم عن متشابه القرآن، إيش معنى هذه وإيش معنى وليش هذه كذا وليه ما أنا ذكرت كذا وهذه ما تتعارض مع هذه، وإن يوما عند كألف سنة لا وهذه آية فيها خمسين ألف سنة وهذه ويثير الشبهات. لو كان هذا صادق يريد أن يتعلم التوفيق بين الآيات، أنهم يسمعون وأنهم لا يسمعون، وأنهم يتكلمون وأنهم لا يتكلمون في يوم القيامة، لذهب إلى أهل العلم لقالوا له أن يوم القيامة طويل خمسين ألف سنة، في وقت من الأوقات أهل النار لا يتكلمون يختم على لا يتكلمون، وفي وقت يتكلمون وفي وقت يسمعون وفي وقت لا يسمعون، لبينوا له كيف تجمع النصوص. لكن هذا إنسان مغرب، لماذا يذهب إلى العوام ويلقي عندهم الأشياء المتشابهة؟ لماذا؟ إذن يريد أن يثير الشكوك. أتى به عمر وقد أعد له رطائب من جريد النخل، فضربه بها حتى ترك ظهره زبرة، ثم ترك حتى برأ، ثم عاد له وضربه حتى عاد ظهره زبرة، تركه حتى برأ ودعا به ليضربه، فقال: صبير، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت ذهبا. في رواية لما قدم صبيغ المدينة وجاء ليسأل عن المتشابه، أرسل إليه عمر وقد أعد له عرادين النخل، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ عرجونا من العرادين فضربه ضربا حتى دمي رأسه، قال: يا أمير المؤمنين حسبك، فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وهكذا رضي الله عنه. ما لماذا عمر كان باب للفتن؟ لا تقتحم الفتن على المسلمين، لأن ما استطاع أحد لم يستطع أحد أن يرفع رأسه بشيء. لماذا لم تنتشر البدع في عهد عمر؟ لأن عمر كان يرصد ذلك رصدا دقيقا، وأول الانحراف يقضي عليه قضاء مبرما، لأن الأمور إذا تركت استشرت. وهكذا كان يحافظ على أخلاق الناس، وإذا أحس أن هناك أشياء من الفتن التي على الأخلاق، مثلا هذا واحد كان يسمى نصرا، شاب جميل الخلقة، طبعا ما هو ذنبه إنه جميل، لكن فتنت به بعض نساء المدينة، وعمر يمشي في الليل يعس يسمع، فإذا بامرأة تتكلم عن جمال نصر هذا وتتمنى أن تشاركه مع أحد. هذه قضية خطيرة جدا، من هذا الشاب الذي تتغزل به بعض النساء؟ من هذا؟ هاتوه. جاءوا به، فإذا رجل شاب جميل الخلقة ذو شعر حسن، فأمر عمر أن يحلق رأسه، فحلق شعره ازداد جمالا، فأمره أن يعتم بالعمامة فازداد حسنا، فقال أنت ما ليس لك ذنب، لكن لا تساكنني في بلد تفتتن بك بعض نسائها، اذهب إلى البصرة. يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. جل الجمال على نصر فغربه عن المدينة تبكيه ويبكيها، وكم رمت قسمات الحسن صاحبها، وأتعبت قصطبات السبق حاويها، وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها، كانت له لمة فينانة عجب على جبين خليق أن يحليها، وكان أن مشى مالت عقائلها شوقا إليه وكاد الحسن يسبيها، هتفن تحت الليالي باسمه شغفا وللحسان تمن في لياليها، جزرت لمته لما أتيت به ففاق عاصلها في الحسن حاليا، فصحت فيه تحول عن مدينتهم فإنها فتنة أخشى تماديها، وفتنة الحسن إن هبت نوافحها كفتنة الحرب إن هبت ثوافيها. ابن الخطاب رضي الله عنه، ابن الخطاب الباب، يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها. عمر يسأل حذيفة عن الفتن يخشى على نفسه، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. من الباب؟ يسأل مسروق، قال عمر. عمر هو الباب الحائل بين الفتن والإسلام، عمر الباب، ما دام حيا لا تدخل الفتنة، عمر الباب، لما قتل دخلت الفتن على المسلمين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، لقي عمر فأخذ أبا ذر فأخذ بيده فغمزها، قال أرسل يدي يا قفل الفتنة، يا قفل الفتنة، القفل الذي يمنع الفتن، لا يصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم، هكذا يقول أبو ذر رضي الله عنه. ولذلك لما قتل عمر رأى عمرو بن ميمون أن موته كان به هدم ثلث الإسلام، وهكذا كان رضي الله تعالى عنه، لا يخدع ولا يخدع، لا هو لئيم ولا يسمح للئيم أن يخدعه، لست بالخب ولا الخب يخدعني. قال عمر أعياني أهل الكوفة، إن استعملت عليهم لينا استضعفوا، وإن استعملت عليهم شديدا شكوا، ولوجدت أني وجدت رجلا قويا أمينا مسلما أستعمل عليه. قال رجل يا أمير المؤمنين أنا والله أدلك على الرجل القوي الأمين المسلم وأثنى عليه. قال من هو؟ قال عبد الله بن عمر. قال قاتلك الله ما أردت بها وجه الله. عمر يعرف الرجال. قال لأصحابي مرة تمنوا، كل واحد تمنى أمنية، قال لكني أتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. يعرف مكانة الرجال. عمر فتح الله أمصار في عهده عجيبة وكثيرة جدا، واتسعت الدولة الإسلامية اتساعا عظيما جدا، فكان يحتاج للرجال، هذا أمير وهذا خطيب إمام وهذا قاضي، وهؤلاء علماء ينشرون الإسلام في البلاد المفتوحة، وهؤلاء أمراء الأجناد، وهؤلاء أهل الحل والعقد والشورى للأمراء في البلاد المفتوحة. عمر العبقرية العظيمة في توزيع الرجال في المهمات المختلفة وتوزيع الرجال في البلدان المفتوحة. عمر التراتيب الإدارية العجيبة التي قام بها رضي الله عنه، كتابة الأجناد، عمر الذي مصدر الأمصار ونظم هذه التنظيمات العظيمة. لما رأى عمر أن الفتوحات توسعت رأى أن القضية تحتاج إلى شيء من المركزية، فاشتد في محاسبة العمال والولاة، اشتد في محاسبة أمرائه على الأمصار، وكان يطلب أن تأتيه التقارير من ميادين المعارك أولا بأول، ويوجه قواد المعارك أولا بأول، ويعرف قيمة الرجال، فيبعث المقداد عن 1000، ويبعث أبا عبيدة على كل الجيوش أميرا عليها كلها. وعندما يستثن الناس بخالد يعزل خالدا، وخالد يعرف جيدا أن أبا حفص ما عزله لخيانة، وإنما عزله حتى لا يستثن الناس به. ألقى القيادة إلى الجراح ممتثلا، وعزة النفس لم تجرح حواشيها، وانضم للجند خالد يمشي تحت رايته أبي عبيدة، وبالحياة إذا مالت يغديها، وما عرفه شكوك في خليفته، ولا ارتضى إمرة الجراح تمويها. فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها. عمر رضي الله عنه الذي يكتب إلى الولاة، والذي يكتب إلى القضاة، والذي يكتب شروط أهل الذمة، حتى صار كل من بعده عالة عليه فيها، ويوصي فلان فلان إلزم الحق، يتبين لك الحق، تعرف منازل أهل الحق، لا تقضي إلا بالحق، لا تماري ولا تبع ولا تتبع في مجلس القضاء، ولا تبتع في مجلس القضاء، ولا تقضي بين 2 وأنت غضبان. يكتب للعمال: إني لم أسلطك على دماء المسلمين ولا على أبشارهم، لكني استعملتك لتقيم فيهم الصلاة. إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. إذا كنت ظلمت أحد بأخذ الجزية فوق الطاقة رد إليهم. وعندما يرى عمر يهودي كبير في السن شايب طايح يقول: ما أنصفنا، أخذنا منك الجزية عندما كنت شابا، والآن نتركك إذا صرت شيخا أجر له من بيت المال. عمر يعرف عاطفة الأبوة، يراعي عاطفة الأبوة، كما رحم المرأة وراعى موقع الزوج منها. وعندما يأتي أمية بن الأسكر الكناني ومعه ابنه كلاب، ويرسل كلاب في الجهاد في سبيل الله، ويقوم ذلك الشيخ الكبير يمشي مرة في ظل نخل له ويرى حمامة معها فراخها تدعوهم، تأثر، لأن ولده كلاب كان بارا به، عطوفا عليه، يحن عليه، يخدمه، فقد خدمته، يريد جمع شمل الأولاد كما جمعت الحمامة هذه الفراخ. فيقول: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصاب. لذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا، على بيضاتها ذكرا كلابا، فإن تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس السرابة. يسمع عمر ذلك، يأتي له بولده، يضمه إليه، فيبكي ويبكي الحاضرون. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه يخشى أن تحمل الأرض ما لا تحتمل، ويخشى من تحميل الدواب ما لا تحتمل، ويفكر فيما لا يفكر فيه غيره. كان يحرص القواد أن يوردوا جنودهم أماكن مهلكة، كان يقبل النصيحة حتى من عصاة يقتحم عليهم مكان فيه خمر وقد استسروا، فيأمرونه بالاستئذان فلا يجد غضاضة في أن يرجع. عمر الذي يخرج للغزو فيترجاه الصحابة أن يبقى في المدينة، ويقولون: هزيمتك ليست كهزيمة الجيش. عمر رضي الله عنه الذي يدير المعارك من المدينة وينادي: يا ساري الجبل، فيوصل الله صوته: إنها كرامة لولي الله. يفتح بيت المقدس ويرى الناس ملابس ذلك الرجل، ويرى الناس حاله، ويجدونه مكتوبا عندهم في الكتاب المقدس الذي يزعمون. لقد كانت خاتمة عمر رضي الله عنه عجيبة، ف فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على الجبل جبل أحد ضرب الأرض الجبل برجله قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الشهيد الأول عمر والثاني عثمان والصديق أبو بكر معروف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عمر يعرف أن هناك شهادة تنتظره وكان يدعو الله بذلك ويقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. فكان الناس يتعجبون الفتوحات بعيدة عن المدينة فكيف سيقتل عمر شهيدا وفي المدينة؟ لقد رأى عمر رضي الله عنه رؤيا قبل أن يموت، خطب الجمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وقال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي رواه مسلم. في رواية لأحمد أنه ديك أحمر. قصت القصة في القصة على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر قالت يقتلك رجل من العجم. خطب الناس يوم الجمعة وأخبرهم بالرؤيا يوم الأربعاء كان مطعونا رضي الله عنه. كان يقول لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. بعد 4 أيام من هذا الكلام أصيب. كان إمام واقف يا أم الناس وإذا مر بين الصفوف قال استوى وإذا قال نواب على الصفوف استوت الصفوف كبر قرأ سورة يوسف أو النحل ليجتمع الناس في صلاة الفجر. قد اختبأ ذلك المجوسي في الظلام فلما جاءت اللحظة خرج على عمر ليطعنه بهذا الخنجر الذي كان يسقيه السم فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. لما رأى ذلك واحد من اثنين في الصلاة ألقى عليه برنسا ليقبض عليه فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. عمر سحب عبد الرحمن بن عوف ليتقدم للصلاة. الناس فقدوا صوت عمر جعلوا يسبحون. حمل عمر رضي الله عنه وسأل من الذي طعنني قالوا غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. احتمل إلى بيته سقي شيئا شربه فخرج من جوفه أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. كان الناس يتفاءلون بعضهم بأنه سيبرأ لما رؤي ذلك عرفوا أنه ميت أن الطعنات وصلت إلى مواضع لا يمكن أن تبرأ وتندمل. فبدأ الناس يدخلون عليه للوداع ودخل عليه عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين أبشر ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم ثم وليت فعدل ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. ونصح وهو في فراش الموت رجلا مسبلا إزارة أن يرفع إزارة وأوصى بالديون التي عليه وأذهب إلى وأرسل إلى عائشة ليستأذن عمر يقرأ السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم المؤمنين أميرا يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فرجع الرسول بالخبر السار فقال الرسول أذنت. قال عمر الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ثم أوصى وجاءت حفصة ودخلت والنساء معها فبكت عنده ساعة ثم استأذن الرجال فتأخرت فجلسوا عنده. من يوصي؟ علي، عثمان، الزبير، طلحة، سعد، عبد الرحمن. قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء لكن تعزي لولده إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم ذكر الخطوط العريضة للخليفة من بعده الوصية بالمهاجرين والأنصار والذين تبوأوا الدار والإسلام والوصية بالعرب وأنهم أصل مادة الإسلام والوصية بالفقراء ووصية الولاة بالرعية. وهكذا مضى عمر رضي الله عنه إلى ربه شهيدا في المدينة. طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، فأصبحت دولة الإسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات آتيها. مضى وخلفها كالطود راسخة، وزان بالعدل والتقوى معانيها، تنبو المعاول عنها وهي قائمة، والهادمون كثير في نواحيها. واهن على دولة بالأمس قد ملأت جوانب الشرق رغدا من أياديها، كم ظللتها وحاطتها بأجنحة عن أعين الدهر قد كانت تواريها. هذه مناقب عمر رضي الله عنه وشيء من أفعاله وسيرته. سيبقى عمر في قلوبنا، وستبقى سيرته في نفوسنا، وسيبقى هذا العطر الفواح سيبقى يستنشق من قبل الأجيال. رضي الله عن عمر ورحم عمر ورفع منزلة عمر وجزاه الجزاء الأوفى. هذه مناقبه في عهد دولته، للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغزو نفس واعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها. فيكون الاقتداء ويكون النظر في حال عمر. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنه وأن ترضيه وأن ترفع درجته، ونسألك سبحانك وتعالى أن تجعل في هذه الأمة من يسير بها إلى طريق الحق فتنتصر على أهل الكفر. ونسألك أن تعز دينك وسنة نبي